بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. في البداية وتطبيقا للأثر القائل: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للإخوة في مركز الدعوة بمكة المكرمة، وللإخوة في المكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة، وللإخوة في جامع المهاجرين، ولمن حضر معنا من الإخوة الرجال والأخوات النساء لهذه الدورة المباركة. وأسأل الله عز وجل أن يكتب لهم هذه الخطوات وهذه الجهود المباركة. كنا قد بدأنا أيها الإخوة بالجزء الأول والجزء الثاني قبل فترة من الزمن، وفي هذه السنة إن شاء الله سنكمل الجزء الثالث، وإن استطعنا أن نكمل الجزء الرابع أكملناه. طبعا الفرائض علم متصل ببعضه البعض، فنضطر الآن لمراجعة سريعة على ما سبق، خصوصا وأنه يتواجد معنا بعض الأخوة الجدد لم يسبق لهم المشاركة في الدورة السابقة، وبالتالي هنعمل مراجعة منها نربط المواضيع ببعضها، ومنها يستفيد الأخوة الجدد الذين حضروا معنا. وقبل أن نبدأ، يقول الإمام الرحبي رحمه الله: علما بأن العلم خير ما سعي فيه، وأولى ما له العبد دعي. وفي النسخة الأخرى يقول: علما بأن العلم خير ما سعي فيه، وأولى ما له القلب وعي. فأولى شيء يعيه قلب الإنسان، وأولى شيء يدعى له الإنسان هو العلم. ولذلك أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلبه الزيادة من العلم، قال عز وجل: وقل رب زدني علما. قال العلماء: لم يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يطلبه الزيادة من شيء إلا من العلم، وهذا ما يدل على فضل العلم وفضل العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا في صحيح مسلم. وعند الترمذي يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. نعم أيها الإخوة، من أخذ بالعلم ومن سعى في طلب العلم هدى، هذا هو الكاسب والرابح، لأنه طريق إلى الجنة. والإمام الشاطبي يقول: وذات الفتى في العلم والتقى، فإن لم يكونا فلا وجود لذاته. الإنسان بدون علم وبدون تقوى لا فائدة من وجوده. وإذا من الله عليك بالعلم فاحمد الله عز وجل. يقول الناظم: اعلم هديت أن أفضل المنن، المنة يعني العطية، اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، فيكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. طلب العلم أيها الأخوة يحتاج جهد، يحتاج بذل، يحتاج عطاء، وبالتالي لن تحصل على العلم بسهولة إلا بمزاحمة الطلاب في الحلقات العلمية. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وذلك يقول الناظم: بقدر الجد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم المجد ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. هذه مقدمة أردنا أن نعرج فيها على فضل العلم، وإن لو تكلمنا عن فضل العلم ما تكفي هذه الليلة. درسنا كان عن الفرائض، والفرائض خير من نظم فيها هو الإمام الرحبي في نظم الرحبية، ونحن نربط بين النظم والمسائل حتى يجتمع لطالب العلم القاعدة والمسائل التي عليها. بدأنا بمقدمة في طلب العلم، هذه ذكرنا فيها الآن، ثم انتقلنا إلى تعريف علم الفرائض. علم الفرائض علم باختصار شديد يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار مال الوارث، لأن بعض الأقارب يظن كل قريب وارث، لا، بعضهم يرث وبعضهم لا يرث، وكل واحد له مقدار معين. أهمية علم الفرائض، طبعا هو العلم هذا أول علم ينزع من هذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. ولو مشيت من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة إلى تبوك، عدد الفرضيين لا يتجاوزون أصابع اليدين، ولا أبالغ إن قلت أصابع اليد الواحدة. الفرضيين بمعنى فرضي، الذي يستطيع أن يقسم أي مسألة فرضية تمر عليه. هناك من يستطيع أن يقسم مسائل بسيطة، هذا لا يسمى فرضي، لأن هناك مسائل مناسخات فيها أكثر من 10 أموات، بعضهم لا يستطيع أن يعمل هذه المسائل. فعلم من أفضل العلوم حقيقة، وتعلمه يعني شيء فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. الإسلام أيها الإخوة في الفرائض، ميزة نظام الإسلام عن غيره، الإسلام الله عز وجل تولى قسمة الفرائض بنفسه، لم يتركها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وهو العليم الحكيم بعباده وأحوالهم. الحكمة في تفضيل الرجل والمرأة في الميراث، هذه دعوة يدعي فيها بعض الجاهليين. لماذا الإسلام فضل المرأة، فضل الرجل على المرأة في الميراث؟ وهناك طبعا عدة حكم قد تجهل على البعض، منها أن الرجل عليه القوامة وعليه النفقة، وهو أحوج المال من المرأة، وعدة أسباب لا يتسع المجال للخوض فيها. يهمنا أركان الإرث. أركان الإرث 3: وارث، مورث، ومال موروث. وارث، من هو الوارث؟ الميت ولا الحي؟ ها؟ الحي. والمورث الميت، والحق الموروث هو المال الذي تركه. شروط الإرث، هناك شروط: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. تحقق موت المورث، موت حقيقي، لأنه قد يكون هناك موت حكمي، لابد أن يكون نتحقق من موت المورث، قد يكون مفقود، وهذا باب إن شاء الله سيمر معنا في هذا الجزء. ثانيا، تحقق حياة الوارث، لازم لابد أن نتحقق منه حي، حياة حقيقية، لأن هناك من هو حي حياة حكمية مثل الحمل في البطن. العلم بالسبب المقتضي للإرث، يعني العلم بمن يرث، هذه شروط الإرث. الأمور المتعلقة بالتركة، قد يظن البعض أنه مجرد ما يموت الميت نحتاج إلى توزيع الإرث. الجواب لا، هناك أمور قبل الإرث، هناك أمور قبل الإرث، منها تجهيز الميت، لابد أن يجهز من ماله. ثانيا، الأمور المتعلقة بعين التركة، يعني بالمال قبل أن يكون تركة، مثل الرهن، لابد أن نخرج هذا الرهن. ثم الديون المرسلة، الديون العامة، سواء كانت لله أو للآدميين. كيف ديون لله؟ الصدقات أو حج الواجب، حج الواجب نعم، والوصية نعم، ديون للآدميين أجرة قرض. طيب الوصية تأخذ المرتبة الرابعة، والوصية بالثلث فأقل، ولغير الوارث، ثم الإرث. لاحظ معي هناك أربع أمور تؤخذ من المال ثم يأتي الإرث. طيب قال ناظم الرحبية في المقدمة رحمه الله: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها، أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي، لا سيما وقد نهاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرئا عن وصمة الألغاز. هذه مقدمة ذكرها الإمام الرحبي في الرحبية. طيب أسباب الإرث أو أسباب الميراث، أسباب الميراث ثلاث، وهي من يقول شيء منها؟ ما هي الأسباب؟ النكاح والولاء والنسب. يقول الإمام الرحبي: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. إذن النكاح، من يرث بالنكاح؟ الزوج يرث من الزوجة، والزوجة ترث من الزوج. النسب، من يرث به؟ الأبناء، وأبناء الأبناء، والإخوان والأعمام وغيرهم. الولاء، من يرث بالولاء؟ المعتق، المعتق ذكرا كان أو أنثى. طيب موانع الإرث، طبعا فيها أسباب مختلف فيها ما حنخوض فيها. موانع الإرث يقول: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. إذن الموانع من الإرث ثلاث، وهي الرق، الرقيق لا يرث، يعني إذا شخص عنده ابن رقيق لا يرث، والقتل، القاتل لا يرث، شخص قتل مثلا قريبة لا يرث منها، واختلاف الدين، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. طيب الوارثون من الرجال، ليس كل الأقارب يرثون، هناك أقارب معينين هم الذين يرثون. يقول: والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان، قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. هو يقول عشرة على سبيل الإجمال، ولكنهم على سبيل التفصيل 15، وهم، ركزوا معي، لأن قد تورث شخص غير وارث، وبالتالي لابد أن تحفظ هؤلاء الورثة حفظا. الابن هذا معروف انه وارث، وابن الابن مهما نزل، الاب والجد من قبل الاب، لانه في جد من قبل الام، الاخ الشقيق، الاخ لاب، ابن الاخ الشقيق مهما نزل، وابن الاخ لاب مهما نزل، والعم الشقيق مهما علا، والعم لاب مهما علا، وابن العم الشقيق مهما نزل، وابن العم لاب مهما نزل، والاخ لام، والزوج فالمعتق، هؤلاء هم الذين يرثون. لاحظوا معي، هل في بنت أخ شقيق؟ ظن لا. أو قصدي عم لأم، هل في عم لأم هنا؟ لا. هل في جد من قبل الأم؟ لا، غير وارث، هو قريب لكنه لا يرث. طيب، الآن الوارثات من النساء. يقول: والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. هو يقول سبع وهن عشر على سبيل التفصيل. طيب، هؤلاء الوارثات من النساء يحتاجون أيضا حفظ بنت ابن مهما نزل أبوها، أم جدة من قبل الأم يعني أم الأم، جدة من قبل الأب يعني أم الأب، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، زوجة ومعتقة. هل في خالة؟ لا. هل في عمة؟ لا، ما في، هني من ذوي الأرحام هؤلاء. هل في بنت أخ شقيق؟ لا. هل في بنت عم شقيق؟ لا، يعني لو مات ميت وفي له ابن عم شقيق وبنت عم شقيق، من يرث المال؟ ابن العم وبنت العم. ما تعصبها أخوها؟ الجواب لا، لأنها ليست وارث. طيب، بعد ذلك قال: الفروض المقدرة. الفروض المقدرة في كتاب الله، يقول الله عز وجل في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. الآية هذه في إرث الأصول والفروع، الأصول والفروع، هي في سورة النساء الآية 11. يقول باختصار، أشرح لكم الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني أبناء وبنات الذكر يأخذ ضعف الأنثى، فإن كن نساء فوق اثنتين يعني بنتين فأكثر فلهن ثلثا ما ترك، لهم الثلثين، وإن كانت واحدة أي بنت واحدة فلها النصف. لا تسأل عن الباقي، الآن خليك في الفروض. الباقي يروح للعاصي. ثم قال: ولأبويه. من هم الأبوين؟ الأب والأم. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني إذا في أولاد للميت الأب يأخذ السدس والأم تأخذ إيش؟ السدس. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. من هو أولاد؟ الأم لها الثلث والأب إيش يأخذ؟ يأخذ الثلثين، تمام؟ فإن كان له إخوة، يعني له أب وأم وإخوة، الإخوة هنا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس والباقي للأب. ما يرثون الإخوة لكنهم يحجبون الأم ولا يرثون. طيب، الحكمة طبعا يقول حتى لأن الأب ينفق على إخوان الميت. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية إلى آخر الآية، يوصي بها أو دين، يعني بعد الدين والوصية. ثم جاءت الآية الثانية اللي بعدها الآية 12: في إرث الزوجين والإخوة لأم. يقول عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية توصون بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. إذن يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم لهن ولد، يعني الزوج له النصف إذا ما في أولاد. طيب إذا في أولاد إيش يأخذ الزوج؟ الربع. ثم قال: ولهن الربع. إذن الزوجة كم تأخذ إذا ما في أولاد؟ تأخذ الربع، وإذا في أولاد إيش تأخذ؟ الثمن. هذا الزوجين. ثم قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة. يعني إيش معنى يورث كلالة يورث كلالة؟ يعني ليس له أصل ولا فرع، ليس له أصل ولا فرع. أصل طبعا أب وجد، فرع أبناء وأبناء الأبناء، هنا يرثون الإخوة لأم. إذا كان واحد يأخذ السدس، وإذا كان مجموعة يأخذون الثلث ويقسم بينهم بالتساوي، الذكر مثل الأنثى. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة اللي فيها الفروض هي آخر آية من سورة النساء. يقول الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الوصف، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. يستفتونك أي يسألونك عن الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، ما له أولاد ولا له أصل وله أخت، يعني أخت شقيقة أو أخت لأب لها النصف إذا أخت واحدة، إذا أخت شقيقة واحدة أو أخت لأب واحدة لوحدها، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني المال يأخذ الأخ، يأخذ المال كله حق أخته لو ما لها أولاد، فإن كانت اثنتين أختين فأكثر لهما الثلثان، والباقي لا تسأل عنه، الباقي للعاصي. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، يعني إخوان وأخوات، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا. من يقول لي أن هنا؟ ليش جاية هنا أن؟ يعني ليه؟ هل هي السببية أو لغيرها؟ يبين الله لكم أن تضلوا، ها إيش معناها يعني؟ ها لئلا تضلوا، ده للتعليل، هي للتعليل. أحسنت، تستاهل الجائزة شيخ أحمد والله. لئلا تضلوا والله بكل شيء عليم. لاحظوا معي كل الآيات حقت الفرائض أو المواريث ينهيها الله: والله بكل شيء عليم، والله عليم حكيم، والله عليم حليم، لأنه هو الذي يضع الشيء في مكانه. طيب إذن الفروض المقدرة يا أخوان، يقول اعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. ما هي الفروض المقدرة من خلال الأبيات؟ يا إخوان، النصف، أيوة، الربع، الثمن، الثلث، السدس والثلثين، نصف ونصف النصف اللي هو الربع، ونصف الربع اللي هو الثمن، والثلثين ونصف الثلثين اللي هو الثلث، ونصف الثلث اللي هو إيش؟ السدس. طيب إذا هذه الفروض المقدرة، عندنا الإرث نوعان طبعا، إرث بالفرض وإرث بيش؟ بالتعصيب. إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. هو يريد أن نتكلم الآن عن إرث بالفرض، وهنا في رسم توضيحي يقول أنه كأنه في بناية تتكون من ست طوابق. طبعا أعتقد الأخوات لا يظهر العرض عندهم في هذه الليلة، وكما أشار الإخوان أنه غدا إن شاء الله سيكون العرض جاهز عند الأخوات لظروف فنية. طبعا الطابق الأول والطابق الثاني والطابق الثالث والرابع والخامس والسادس، كل فرض حط له طابق، ومهمة الرسم هذه تقريب المعلومة. لاحظ، قال الطابق الأول خاص بأصحاب النصف، والثاني لأصحاب الربع، والثالث لأصحاب الثمن، واللي بعده لأصحاب الثلثين، واللي بعده لأصحاب الثلث، والأخير لأصحاب السدس. طيب كم عدد الشقق في كل طابق؟ يعني كم عدد من يستحق النصف؟ قال أصحاب النصف خمسة، وأصحاب الربع اثنين، وأصحاب الثمن واحد، وأصحاب الثلثين أربعة، وأصحاب الثلث اثنين، صنفين يعني، وأصحاب السدس سبعة. أنا الآن بسألكم، قلنا أصحاب النصف خمسة، لأنه ميزة درس الفراد أن يكون فيه تفاعل. أصحاب النصف خمسة، أحد يعرف الخمسة اللي يأخذون النصف؟ نعم تفضل. الزوج، مساعدة، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت الأب. أحسنت، بارك الله فيك. زوج، بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت الأب، غير يأخذون النصف بشروط طبعا حتمر معنا. اللي يستحقون الربع صنفين، من هم؟ الزوج والزوجة. أحسنت. اللي يستحقون الثمن صنف واحد، ما هو هذا الصنف؟ الزوجة فأكثر، الزوجة فأكثر إلى أربع. اللي يستحقون الثلثين أربعة، من هم؟ الثلثين أربعة، من هم؟ الوحدة، أيوة البنت فأكثر، هم أصحاب النصف الأربعة غير الزوج، بس خليهم بدل هو واحد خليهم إيش؟ اثنين فأكثر. إذن البنتين فأكثر، بنتين الابن فأكثر، الأختين الشقيقتين فأكثر، والأختين لأب فأكثر. عشان تضبطهم، هم أصحاب النصف بس يأتي إيش؟ المماثل. أصحاب الثلث قال اثنين، من هم؟ الأم والإخوة لأم، الأم والإخوة لأم. أصحاب السدس سبعة، اللي يجيب السبعة له جائزة. يلا تفضل. الأب والأم، بنت الابن، الأخت لأب، الأخ لأم، والجدة، بقي واحد، والجد. أحسن، تستحق جائزة، لك جائزة كتاب الفرائض اللي هو هذا إن شاء الله، كتاب ألفنا في الفرائض، لك جائزة إن شاء الله، ذكرني في آخر الدورة. طيب سبعة، بنت، قصدي بنت ابن، أخت لي أب وجد وجدة وأخ لأم وأم، والسابع جد قلنا، جد قلنا. طيب الأب يأخذ السدس. طيب الآن من هم هؤلاء؟ قلتوهم أنتم الآن، يعني الآن حيدخل تفصيلاتهم. أصحاب النصر، قال طبعا ميزة النظم يا أخوان يضبط لك القواعد، ولكن يقول فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. فالنظم يضبط لك، لأنه أنا قلت لك عد، التذكر يا أخوان يحصل فيه نسيان. لما أقول لك مثلا عد أصحاب السدس قد تنسى، لكن لو حافظ النظم ترجع للنظم وتجيب جميعهم. ولذلك يقول والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب. زوج والأنثى من الأولاد يعني البنت، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي يعني الأخت إيش؟ الشقيقة، وبعدها الأخت التي من الأب. واحد رجل أو واحد ذكر وأربع نساء أصحاب النصف، واحد ذكر وأربع نساء. طيب هذا الآن أصحاب النصف، زوج بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب. نرجع للزوج، الزوج متى يأخذ النصف يا أخوان؟ قلناه في الآية، أنا ربطت لكم بين الآية والنظم حتى تجتمع لك القاعدة. ها، عند عدم الفرع الوارث للزوجة، عند عدم الفرع الوارث للزوجة يأخذ الزوج النصف. أوه شوف، قال لك ويرث النصف بشرط عدمي، وهو عدم وجود الفرع الوارث للزوجة. وحط لك مسائل، طبعا ما يتسع المقال لشرح أو لعرض المسائل، هي سهلة مسائل. نرجع بعد كذا للبنت، متى تأخذ البنت النصف؟ البنت إذا كانت واحدة، ها يعني عدم وجود المعصب، ما عدم وجود المعصب، وعدم وجود واحدة يعني عدم وجود المماثل، إيه يعني ما في لها مماثل. إيش معنى مماثل؟ من يماثل البنت؟ بنت أخرى. والمعصب من يعصب البنت؟ هو أخوها. بس شوف شوف يا أخوان، انسب للميت دائما دائما، انسب للميت. أنا حقولك أخ، رحت في وادي ثاني، وكثير من الناس يسترون على أنا عندهم مسائل، يقول لك الشيخ توفى مثلا أبوي أو كذا، وهذا ينسب لنفسه ما ينسب للميت، ويقول ترك أمي أو أم، هو بالنسبة له هو أم، لكنها بالنسبة للميت تعتبر ماذا؟ زوجة. ولذلك انسب دائما للميت. طيب البنت ترث النصف عند عدم وجود المماثل وعدم وجود المعصب. المماثل يعني بنت أخرى، والمعصب هو الابن. وفي مسائل عليها زي ما قلت لكم، المسائل لا يتسع المقال لعرضها. البنت الابن، هي بنت الابن متى ترث النصف؟ أنا يهمني القاعدة، ها عدم وجود الفرع الأعلى منها، وعدم المعصب، وعدم المماثل. عرفت؟ يعني نفس الشرطين حقة البنت، وزيد عليها عدم الفرع الوارث الأعلى منها، أهو عدم الفرع الوارث الأعلى منها، عدم وجود المعصب، وعدم وجود المماثل. والمماثل انتبهوا يا أخوان، بنت ابن أخرى فأكثر، سواء كانت أختها أو بنت عمها، يعني بنات الابن قد يكون لها أكثر، ميت له أكثر من ابن. وعليها مسائل سبق أن عرضت في الدورة السابقة. طيب الأخت الشقيقة، متى تعطي الأخت الشقيقة النصف؟ عدم وجود الفرع الوارث. أحسنت، عدم وجود الفرع الوارث، وأيضا عدم وجود الأصل الوارث، وأيضا عدم وجود المعصب. هذا يمشي معك، الشرط يمشي معك دائما، عدم وجود المعصب وعدم وجود المماثل. إذن يقول عدم الفرع الوارث. من هو الفرع الوارث؟ لأنه ما كل فرع وارث. قال ابن فأكثر وبنت فأكثر وابن ابن فأكثر وبنت ابن فأكثر. بنت بنت ما هي فرع وارث، بنت البنت ليست فرع وارث. عدم وجود الأصل الوارث من الذكور اللي هو من؟ الأب. الأب هو الأصل الوارث، الجد على خلاف الأصل. الأصل يعني أب أو جد. لا، العم ما له شغل، ثالث مع العم. إذا كان شخص توفي وترك أخت وعم، الأخت ثالث والباقي للعم. عدم وجود المعصب وهو أخ شقيق، وعدم وجود المماثل وهي أخت إيش؟ شقيقة. وعليها مسائل زي ما قلت لكم سبق عرضها. طيب، بقي معنا الأخت لأب، ولاحظ الشروط تتفق، الشروط تتفق، ها نفس شروط الأخت شقيقة، وزيد عليها عدم وجود الأخ الشقيقة أو الأخ الشقيق، وعدم وجود الأصل الوارث، وعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود المماثل، وعدم وجود المعصب. عدم الفرع الوارث نفس الشرط، عدم وجود الأصل الوارث، عدم وجود الأخ الشقيق، عدم وجود المعصب، وعدم وجود المماثل. هؤلاء أصحاب النصر. كم أصحاب النصر؟ ركزوا، خليكم ركزين على طول. كم أصحاب النصر؟ خمسة. من هم؟ الزوج، بنت، بنت الابن، أخت شقيقة، أخت لأب. طيب، الزوج متى يرث النصف؟ عدم الفرع الوارث. البنت متى ترث النصف؟ عدم المماثل وعدم المعصب. بنت الابن نفس الشرطين، عدم المماثل وعدم المعصب وعدم وجود الفرع الأعلى منها. الأخت الشقيقة، عدم المماثل، عدم المعصب، عدم الأصل الوارث، وعدم الفرع الوارث. الأخت لأب نفس الشروط، عدم المعصب، عدم المماثل، عدم الأصل الوارث، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأخت، الأخت الشقيقة أو الأخ الشقيق. أصحاب الربع، والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر، مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. إذن الربع فرض من؟ أسهل شيء الربع، الزوج والزوجة. الزوج متى يأخذ الربع؟ في وجود الفرع الوارث. والزوجة متى تأخذ الربع؟ في عدم. هذا سهل، الربع سهل. وإذا قال الزوج الزوجة فأكثر، أن الرجل قد يكون عنده أكثر من زوجة. الربع فرض الزوج، وقلنا في وجود الفرع الوارث، وعليها مسائل أيضا. والزوجة ترث الربع في حالة عدم وجود الفرع الوارث لمن؟ للزوج. تمام؟ طيب، بقي معنا واحد أسهل فرض، أسهل من الربع، وهو الثمن. الثمن يقول والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين، فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. يعني يقول إن الثمن للزوجة فأكثر في حالة وجود الفرع الوارث للزوج. طيب، بعد كده عندنا الثلثين. قلنا الثلثين فرض كم؟ أربعة. هم أصحاب النصف بس بشرط عدم وجود المماثل يتحول إلى وجود المماثل. يقول الناظم رحمه الله والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن، ف فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب، فاعمل بهذا تصبي، يعني تصب الطريق الصحيح. إذن أصحاب الثلثين يا أخوان هم أصحاب النصف من النساء، يشيل الزوج برا، والشرط شرط عدم وجود المماثل يتحول إلى وجود المماثل، وبس كده تضبطهم. أعيد مرة ثانية، هم أصحاب الثلثين، هم أصحاب النصف من النساء اللي هم البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، وشرط الشروط نفسها بس عدم وجود المماثل يتحول إلى وجود المماثل، وكذا ضبط أصحاب الثلثين. هنا هو يدخل لك البنتين فأكثر، بنتين الابن فأكثر، الأختين الشقيقتين فأكثر، والأختين الأب فأكثر، وهنا البنتين أعطاك شروطهم، وأنا أعطيتكم قاعدة عامة تضبط لك الشروط كلها، إنه نفس أصحاب النصف من النساء، وشرط عدم وجود المماثل يتحول إلى وجود المماثل، وبكذا يكون ضبطنا أصحاب الثلثين. هو الآن داخل في تفصيلات فيها ومعطيك مسائل، أنا حوقف عند مسألة واحدة وحسألكم عنها إن شاء الله. هيا، هلك هالك عن أختين شقيقتين وابن، أختين شقيقتين وابن، كم تأخذ الأختين وكم يأخذ الابن؟ ما المال؟ المال للابن، أحسنت، المال للابن وليس للأختين الشقيقتين شيء، لأنه وجد الفرع الوارث. طيب، لا ممتازين ما شاء الله عليكم. طيب الآن برضو بيكمل أصحاب الثلثين، وأعطيكم سؤال ثاني برضو، أختين لأب وأخوين شقيقين، أختين لأب وأخوين شقيقين، هي مسألة أخرى، أختين لأب وأخوين شقيقين، المال لمن؟ والأختين لأب، أيها، لأنه في أخ شقيق. شوف الشروط تضبط لك العلم. طيب، المال للأختين الشقيقتين أو الأخوين الشقيقين وليس للأختين لأب شيء، أصحاب الثلث. الثلث حقيقة هو له صنفين من الورثة، لكن في صعوبة في الأم، ودائما يحصل خطأ في الأم، ويحصل خطأ أيضا في الإخوة لأم، وأيضا في باب الجد والإخوة عند من يرى توريث الإخوة مع الجد. اللي يهمنا أن أصحاب الثلث صنفين، يقول والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد، كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب، فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا. هنا جت مسألة مشهورة، زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، هذه مسألة مشهورة يسمونها العمرية، العمرية الأولى والعمرية الثانية، زوجة وأم أب، وسميت عمرية لأنه أفتى فيها عمر الخطاب رضي الله عنه، وشهرتها تكتسب أنه لم يعطي للأم الثلث كاملا، ستمر معنا إن شاء الله. لكن اللي هم أصحاب الثلث الأم والإخوة لأم، الأم والإخوة لأم، الأم متى ترث الثلث؟ قال عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود جمع من الإخوة، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. ثم قال وهو للإثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، يعني الثلث فرض اثنين أو أكثر من الإخوة لأم، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. وفي النسخة الأخرى يقول وتستوي، وكلها ما صحيح. إذن أيضا الثلث فرض الإخوة لأم إذا كانوا، طبعا شروطهم الإخوة لأم يخطى فيهم دائما لأنهم أصحاب فرض ولا ينتبه لمن يحجبهم. الإخوة لأم يأخذون الثلث في حالة عدم وجود الأصل الوارث وعدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل وعدم وجود الفرع يعني الكلالة، في وجود كلالة ليس له أصل وليس له فرع، وبالتالي يأخذون الثلث ويقسم بينهم بالسوية الذكر والأنثى سواء. أصحاب الثلث الأم والإخوة لأم، ثم دخل في التفصيلات وقال الأم وترث الثلث بإحدى الثلاث الشروط هذه: عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الجمع من الإخوة، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، لأنه لو في فرع وارث تنتقل الأم من الثلث إلى السدس، ولو في جمع من الإخوة تنتقل من الثلث إلى السدس، وإذا كانت المسألة إحدى العمريتين هذه لها حكم خاص. ولو شوها زوج وأم وأب، الزوج إيش يأخذ هنا؟ النصف، والأم المفروض إيش تأخذ؟ الثلث. قال لا ما نعطيها الثلث، لأنه لو أعطيناها الثلث فضلت على الأب، صارت تأخذ أكثر من الأب، وما يصير ذكر وأنثى في مرتبة واحدة وتأخذ الأنثى أكثر من الذكر. فقالوا نعطيها الثلث الباقي، أعطينا النصف الزوج النصف ثلاثة، بقي من الستة ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد، كان نعطي الأم واحد ونعطي الأب اثنين. هذه مسألة خاصة مشهورة اسمها العمرية. لو جيت على القواعد الفرائض هتعطيها الثلث ويأخذ الأب السدس. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاها ثلث الباقي حتى لا تفضل على الأب. وهذه المسألة الثانية، العمرية الثانية، زوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع، بقي ثلاثة، كان نعطيها ثلث الباقي، نعطيها واحد ويبقى للأب اثنين. اللي يهمنا أن الأم ترث الثلث في حالة عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. ننتقل بعد ذلك إلى الإخوة لأم، يرثون الثلث في حالة عدم وجود الفرع وعدم وجود الأصل، وأن يكونوا اثنين فأكثر، لأن لو كان واحد وش يأخذ؟ لو كان أخ لأم واحد يأخذ السدس. جميل، حاطيكم مسألة الآن، نخلي الأخيرة. إخوة لأم وأب، إخوة لأم وأب، ها المال للأب والإخوة لأم لا يرث. وذلك انتبهوا للإخوة لأم يخطأ فيهم غالبا. طيب الآن أصحاب السدس السبعة، قال والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة ميتي فقس هذين، والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. ثم كمل قال وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت التي مع وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي عدلتي، والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأبي، وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، حيدخلك في الجدات الآن، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدا على الصحيح واتفق الجل على التصحيح، وكل من أذت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعدا بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. إيش رأيكم يا أخوان؟ أولادنا أحسن يحفظون هذه ولا يحفظون الأغاني؟ شوف شوف جمالها، يعني فيها فيها فيها جمال وأنت ترددها، وفيها ضبط للعلم، ويا ليت يعني يا ليت فعلا نهتم بتحفيظ أبنائنا مثل هذه المتون العلمية، لأنها تضبط لهم العلم، ويجدون يعني الآن بعض الناس يقول لك أولادي طيب أنت هل وفرت البديل؟ يعني لو جيت أولادك وحفظتهم مثل هالمتون هذه، بس خليه يحفظ المثل بدون بعد كذا، بعد ما يكبر إن شاء الله يبدأ يعني يعرف معناها، متون في التجويد، متون في الفقه، متون في العقيدة، متون في الفرائض، جميل جدا إنه يحفظ أو يحفظ حتى يعني يحفظ الألفية، ألفية ابن مالك، شيء جيد إنه الولد ينشغل بمثل هذه الأمور، طبعا بعد كتاب الله عز وجل، بعد حفظ كتاب الله عز وجل. السدس يا أخوان فرض سبع أصناف: أب، أم، جد، جدة، بنت ابن، أخت لأب، ولد الأم يعني أخ لأم أو أخت لأم. الآن الأب متى يأخذ السدس؟ في وجود الفرع الوارث، الله عز وجل يقول ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن الأب سهل، إذا في فرع وارث يأخذ السدس. طيب الأم متى تأخذ السدس؟ انقض الشروط حقة السدس، وجود الفرع الوارث، وجود الجمع من الإخوة. الجد متى يأخذ الجد السدس؟ في وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأب، لأنه لو في أب الجد محجوب. الجدة متى ترث السدس؟ عدم وجود الأم، لو في أم الجدة ليس لها شيء، عدم وجود الأم. هل الجدة تنتقل من الثلث إلى السدس مثل الأم، أم أنها صاحب السدس فقط؟ سدس فقط، ما لها إلا السدس. طيب بنت الابن متى تأخذ السدس؟ إذا في بنت، إذا في بنت للميت البنت تأخذ النصف، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة. ليش الثلثين كأنه مأثروا على أساس أنهم بنتين، فالبنت تعطيها السدس وبنت الابن تعطيها، بل بنت تعطيها النصف وبنت الابن أعطيها السدس تكملة للثلثين. طيب لو عندك بنت ابن وبنت ابن ابن، العلوية وش تعطيها؟ النصف، لأنه تحل محل البنت، والثانية تأخذ السدس تكملة للثلثين. الأخت لأب متى تأخذ السدس؟ في وجود الأخت الشقيقة تكملة للثلثين. الأخ لأم متى يأخذ السدس؟ في وجود عدم وجود الفرع الوارث، نفس الشروط، عدم وجود الأصل الوارث، وأن يكون إيش؟ منفردا، سواء أخ لأم أو أخت لأم، وهذا هي الكلالة. الآن حيدخل في التفصيلات. قال الأب يأخذ السدس في وجود الفرع الوارث، وأعطاكم مسائل عليها. إحنا نحاول نقف عند مسألة أو مسألتين في ضمن أصحاب السدس. ثم قال الأم وتأخذ السدس في إحدى الحالتين، وجود الفرع الوارث ووجود جمع من الإخوة. أعطيكم مسألة أخيرة، شوف بعد أنتم حظك. قال: هلكت عن أم وبنت وعم، أم وبنت وعم، الأم مش لها والبنت مش لها والعم مش له. البنت لها النصف، أحسنت، والأم السدس، والباقي العم. لك جائزة يا عم، لك جائزة إن شاء الله، تستحق جائزة في نهاية الدورة. ها ها ها، أصحاب الرد سيأتون إن شاء الله. إذن يقول عمنا الشيخ الفاضل، يقول: الأم لها السدس والبنت لها النصف والعم له الباقي. إجابة صحيحة 100%. طيب، بعد ذلك انتقلنا إلى الجد، والجد سهل في السدس، في عدم وجود الأب ووجود الفرع الوارث، وأعطاكم مسائل عليه. ثم انتقل بعد ذلك إلى الجدة، وهذا الجدة لن ندخل في تفصيلاتها لأنها لها تفصيلات، يعني أنا أضبطها لكم سهلة جدا. يقول: الجدة إذا كانوا جدتين فأكثر تقسم السدس بينهم بالسوية، إذا كان واحدة قريبة وواحدة بعيدة القريبة تسقط البعيدة. هذا أهم شيء تعرفه في الجدات. ترث السدس بشرطين، وهما عدم وجود الأم وأن تكون مدلية بوارث، أي لا تدلي بذكر بين أمين هي إحداهما، لا تدلي بذكر بين أمين هي إحداهما، يعني أم أبي الأم هذه غير وارث. إذا جاءت الجدة فيها أمين وبينهم أب هذه غير وارث، أم أبي الأم، لأنها أدلت أصلا بأب الأم اللي هو غير وارث. طيب لو قلت لك أم الأم، أم الأم وارثة ولا غير وارثة؟ وارثة. أم أبو الأب وارثة، أم الأب وارثة. لو جو مع بعض، لو جو مع بعض كلهم زي بعض، كلهم زي بعض، أم الأم وأم أم، هما في الحقيقة ليسوا ثلاث، ما يجون ثلاث مع بعض كذا، ما في واحد له ثلاث جدات، ما في واحد له ثلاث جدات، هم جدتين لكنهم واحدة منهم تدلي بقرابتين، لها صلتين، جاية من هنا وجاية من هنا، كان يتزوج الرجل بنت عمته أو بنت خالته، فهذه ذات القرابتين هتعطيها ثلثي السدس؟ هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من يقول نعطيها ثلثي السدس، ومن من يقول لا خلاص هم ثنتين السدس بينهم، ومنهم من يقول لا هذه جات بقرابتين تأخذ ثلثي السدس، يعني تأخذ ضعف الثانية. عرفتوا؟ ها؟ ما اجتهادية، هذه أقوال العلماء فيها مجتهدين فيها، نعم اجتهدوا فيها على هذا الأساس، منهم من يرى أنها ترث بالقرابتين، ومنهم من فيها خلاف يعني، ومنهم من يرى أنها لا ترث إلا بقرابة واحدة. طيب، بعد ذلك بقي معنا من أصحاب السدس البنت، بنت الإبن أقصد، بنت الإبن متى ترث السدس؟ وجود البنت الوارثة تأخذ السدس تكمل الثلثين، عدم وجود المعصب طبعا هذه سهلة تمشي معنا ذي على طول، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها سوى صاحبة النصف من بنت أو بنت ابن أعلى منها. فأعطيكم السؤال الأخير حنعرضه ونشوف كيف حله. يقول في السؤال الأخير: بنت ابن وابن ابن، سهل، عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، ها، لا، الرضاعة ليست سبب من أسباب الميراث، لكن أنا حسألك يا حمد، أم سألت أنا حسألك، بنت ابن، تمام، وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن، ومعهم بنتين، يعني بنتين بنتين و لحظة، بنتين وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن، الثلثين البنتين ايش لهم؟ ها الثلثين. طيب وبنت الابن العلوية ما لها شيء، اكتملت المسألة، اكتملت المسألة، تحتاج إلى معصب، ما لها أخ. ها الابن الابن اللي أنزل منها يعصبها، طيب يعصب اللي فوق ولا يعصب اللي تحت؟ ها وش رأيكم؟ تصوروا المسألة مرة ثانية، بنت بنتين لهم الثلثين، انتهينا منها، معهم بنت ابن المفروض أنه ما لها شيء، تحتاج إلى معصب، معها جاء معها ابن ابن ابن أنزل منها، ومعه أخته بنت ابن ابن، الآن جاء المعصب لأنه بنت الابن يعصبها ابن الابن أنزل منها إن احتاجت إليه، جاء بس جاء بأخته، هذا الذكر ابن الابن ابن الابن يعصب اللي فوق ولا يعصب الثنتين؟ ايش رايكم؟ يعصب الثنتين الصحيح، يعصب اللي فوق ويعصب ايش؟ بنت الابن الانزل منها، لا يعصب الثنتين، يعصب هذه وهذه. نعم طيب، الاخت لاب قال عدم وجود المعصب، وأيضا أن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا لا تعصيبا، هذا شيء، إيش معنى فرضا لا تعصيبا؟ يعني هذه الأخت الشقيقة وارثة للنصف فرضا، أعطيكم مسألتين وتعرفون الفرق، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوج إيش تعطي؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف فرضا ولا تعصيبا؟ فرضا. والأخت لأب ما لها شيء، يقول الأخوان ما لها شيء، طيب خليها ما لها شيء. خذ مثلا الثانية، بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، البنت وش تعطيها؟ النصف. والأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب ما لها شيء، كلهم ثنتين ما لهم شيء، وش رأيكم؟ لا الأمر في الشرط أن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا لا تعصيبا، انتبهوا. المسألة الأولى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوج له النصف ما فيها خلاف، الأخت الشقيقة لها النصف ما فيها خلاف، جاءت الأخت لأب لها شيء ولا ما لها؟ ما لها شيء، كلكم تتفقون ما لها شيء؟ في أحد يقول لها شيء؟ في أحد يقول لها شيء من الأخوان الجالسين؟ زوج أخت شقيقة أخت لأب، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب، كلكم تقولون ما لها شيء، في أحد يقول لها شيء من الأخوان الحاضرين؟ ها تراجعت، تراجعت والله على كلامك الأول، تراجعت. أيوة طبعا لها السدس، تكمل الثلثين، وش يمنع من السدس؟ لأن الأخت هنا وارثة النصف فرضا ما هو تعصيبا، وبالتالي تأخذ السدس والمسألة تعول، لأن ما في أحد شيء يمنعها من السدس، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف فرضا، والأخت لأب لها السدس، تكمل الثلثين وتعول المسألة. طيب المسألة الثانية، بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، البنت إيش لها؟ النصف. وهنا الأخت عصبة مع البنت، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات أو معصبات. وبالتالي الأخت البنت تأخذ النصف، والأخت الشقيقة تعتبر عصبة تأخذ النصف الباقي. طيب والأخت لأب ليس لها شيء في المسألة الثانية، ليس لها شيء، أما في المسألة الأولى لها السدس. انتبهوا، هذه مسائل، المسألة دي من المسائل يعني اللي يخطى فيها كثير. طيب بقي معنا من أصحاب السدس ولد الأم، اللي هو من هو ولد الأم؟ يعني أخ لأم أو أخت لأم. قال ويستحق السدس بثلاث شروط: عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الوصل الوارث، وانفراده. ايش معنى انفراده؟ يعني لوحده. والمسألة الأخيرة نحلها مع بعض: أخ لأم وجد، أخ لأم وجد لا يرث. الأخ لأم لا يرث لوجود الجد، والجد حجبه لأنه في أصل وارث. طيب الآن انتهينا من أصحاب الفروض، الآن التعصيب. يقول: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخ العصوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، وكل ما أذكره سميعا، وما لذي البعد مع القريب في الأرض في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النصب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. من هي التي منت بعتق الرقبة؟ المعتقة. باب التعصيب يا أخوان، هو كنتكم قبل شوية كنت أقول لكم لا تسألون عن الباقي، لا تسألون عن الباقي. يأخذون أصحاب الفروض مثلا بنت أخذت النصف، طيب الباقي من يأخذوا؟ يأخذونه هم إيش؟ العصبة. قال العصبة عندنا نوعين: نسبية وسببية. نسبية يعني عم أخ من النسب، سببية يعني بسبب، مثل المعتق ذكرا كان أو أنثى، يعني بالولاء. النسبية ثلاثة أصناف: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. عصبة بالنفس قسم واحد. من هم العصبة بالنفس؟ العصبة بالنفس يا أخوان هم الوارثون من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم، جميع الوارثين من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم، لأن الزوج ما هو عاصب والأخ لأم ليس عاصب. إذن من الإبن، ابن الإبن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، ابن العم الشقيق، العم لأب، ابن العم لأب. الوارثون من الرجال 15، شيل منهم 2 يبقون كم؟ 13. أولا العصبة النسبية أو هو العصبة بالنفس. قال كيف تعرف العصبة بالنفس؟ جميع الوارثين من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم، مع ملاحظة انتبهوا أن تأصيل مسائل العصبة بالنفس يكون بمعرفة عدد رؤوسهم، عدد رؤوسهم. مثلا 7 إخوة أشقاء، من كم المسألة؟ من 7. 3 إخوة أشقاء، من كم المسألة؟ من 3. طيب ثلاثة إخوة أشقاء وسبع أخوات شقيقات، أيوة الثلاثة في اثنين بستة، الرجل كل بسهمين هنا والأنثى بسهم. بعطلكم مسائل عليها وسهلة جدا، مسائل الآن عرضت عليكم. ثم العصبة بالغير، بالغير في بالغير وفي مع الغير. بالغير يعني في مصاحبة، بنت مع ابن، بنت ابن مع ابن ابن، أخت شقيقة مع أخ شقيق، أخت لأب مع أخ لأب. أربع أصحاب النصف، هم أصحاب النصف الأربع البنات، يعصبونهم أخوانهم، كل واحد يعصبها أخوها. قال كيف تعرف العصبة بالغير؟ هي كل أنثى وارثة لا تعصب نفسها، وإنما يلزمها ذكر وارث يعصبها. وأنواعهم البنت فأكثر مع الابن فأكثر، بنت الابن فأكثر مع ابن الابن، الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق، والأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. يعني أصحاب النصف معهم إخوانهم. العصبة بالغير، وهذه قلنا لكم أربع أصناف. بقي معنا شيء اسمه العصبة مع الغير، العصبة مع الغير، وهذه هو الآن بيستعرضهم واحد واحد. المشكلة بيستعرض بنت الابن فأكثر، ثم الأخت الشقيقة فأكثر، كلها مسائل هذه سهلة جدا، نحاول يعني سبق عرضها ونحاول نمشيها لأنها عبارة عن مسائل ليست قواعد. أخليكم مسألة واحدة في الأخير. 17 أخت لأب وأخوين لأب، من كم المسألة؟ 17 والاثنين بأربعة، المجموع 21. طيب العصبة مع الغير، العصبة مع الغير يا أخوان، الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات. والناظم يقول والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات أو معصبات، كلها صحيحة. قال وهم قسمان، الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن، يعني أخوات مع بنات. وأيضا الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر، الأخت لأب فأكثر مع البنت أو بنت الابن فأكثر. مثال أعطيكم مثال الأخير، ست بنات ابن وست أخوات لأب، بنات الابن اشتعطيهم الثلثين والباقي للعصبة اللي هم منهم الأخوات لأب. طيب العصبة السببية، العصبة السببية باختصار هي الولاء، عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه. طيب هل في ولاء الآن في مجتمعنا؟ الآن في ولاء؟ في ما في؟ طيب هل ممكن أحد الآن يرث بالولاء في الزمن هذا؟ ممكن أحد يرث بالولاء؟ الجواب نعم، فيه نعم، يكون ابن ابن ابن ابن معتق. زمان أنا أذكر لك حادثة حصلت قبل 15 سنة 20 سنة، توفي رجل له بنتين وزوجة، بنتين وزوجة، الزوجة وش تعطيها؟ الثمن، والبنتين الثلثين. وين العاصب؟ ما في عاصب، هو من يعني ايش ابوه او جده كان مولى، فقالوا ابحثوا عن المعتق، قالوا ما في معتق، لكن في ابن ابن ابن ابن معتق، قال تعال انت لك الباقي، وقال ما ابغى اعطوا البنات. يحكون قصه عندكم في مكه هنا في الزمن الماضي، انه كان في رجل من افقر الفقراء ويتصدق عليه بقطعه الخبز، وإذا رجل ينادي من يعرف فلان ابن فلان؟ قال أنا. قال أنت فلان؟ قال نعم. قال أنت لك مال؟ جد جد جدك كان معتق واحد، وأصبح بدل ما كان من أغنى من أفقر الفقراء أصبح من أغنى الأغنياء. قال السبب. إذن قال وسببها نعمة المعتق على عتيقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. طبعا ما يرث بالولاء من النساء إلا المعتقة. وأعطاه وحط فيها مسائل على الولاء. بعد ذلك دخل في بعض التفصيلات المتعلقة في باب التعصيب. يقول إذا اجتمع في شخص جهة تعصيب جهتا تعصيب ورث بالأقرب منهما، كان يترك الميت ابنه الذي اعتقه وأخيه الشقيق، يترك ابنه الذي اعتقه، هو ابن وفي نفس الوقت هو إيش؟ معتق، فيرث الابن هذا المال كله من جهة البنوة، وأيضا هو ممكن يرث من جهة إيش؟ الولاء، لكن يرث من الجهة الأقرب. جهات العصوبة انتبهوا يا أخوان، خمس جهات: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولاء، لأن العصبة هؤلاء يرتبون حسب ترتيبهم، ما كل عاصب يرث. إذا في أبناء الأبوة ما لها شيء، إذا ما في بنوة ولا أبوة يأتون الأخوة، ما في بنوة ولا أبوة ولا أخوة يأتون من الأعمام، فبالتالي يرتبون حسب قربهم. فقال فإذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم الأسبق جهة. الجهات لازم تحفظ ترتيب الجهات: بنوة، بنوة يعني إيش؟ أبناء وأبناء أبناء، أبوة يعني إيش؟ أب وجد، أخوة يعني إيش؟ إخوة أشقاء، إخوة لأب أبنائهم، عموما من أعمام أشقاء أعمام لأب أبنائهم، ولا طبعا المعتق. فإذا اجتمع عاصبان فأكثر مثلا من البنوة والأبوة والأخوة قدم الأسبق جهة حسب الجهات ذي. فإذا اتحدوا في الجهة في عندك ابن وابن ابن، قال قدم الأقرب. فإن كانوا في جهة واحدة ودرجة واحدة، أخ شقيق وأخ لأب في جهة ودرجة واحدة، يقدم من الأقوى اللي هو الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب. اتحدوا في كل شيء، المال بينهم بالسوية. أعطاكم مسائل عليها، وهنا برضو أعطاكم مسائل على التعصيب. هنا في قاعدة يقول إذا اجتمعت في الشخص جهتا فرض وتعصيب يرث بهما جميعا إن أمكن ذلك. مثال ذلك: امرأة تزوجت ابن عمها، امرأة تزوجت ابن عمها، هذا العريس يعتبر إيش؟ زوج ويعتبر ابن عم، تأخذ حق الزوج وتأخذ حق هذا، وبالتالي نقف انهينا من فروض وانهينا من التعصيب. بكرة إن شاء الله نكمل أما بقي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.